فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الأخذ من اللحية ولو شيئا يسيرا؟ اللحية ما يؤخذ منها شيء، أعفوا اللحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا جز الشوارب وأعفوا اللحى، أرسلوا اللحى. ما يجوز التعرض للحية أبدا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.